بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب. فصل في أحكام الوضوء، وهو بضم الواو وفتحها مصدر، يعني تقول الوضوء والوضوء بضم الواو وفتحها مصدر. ما هو المصدر؟ هو كل لفظ دل على الحدث مجردا عن الزمان، دل على الحدث مجردا عن الزمان. فعندما تقول وضوء تفهم من ذلك أن هناك شخص أو شخصا توضأ، ولكن هذا الوضوء متى حصل؟ في الماضي أم في الحال أم في الاستقبال؟ لا تعرف. فالمصدر هو لفظ كلمة تدل على حدوث فعل، ولكن هذا الفعل مجرد عن الزمان. فبذلك قال الوضوء مصدر، وبفتحها فقط الوضوء ما يتوضأ به، الماء يعني الذي يتوضأ به يسمى وضوءا. أحضر لي الوضوء يعني ماء أتوضأ به. وهو لغة، أي الوضوء لغة، مأخوذا من الوضاءة والحسن والنظافة. يقال وضوء الرجل أي صار وضيئا، صار نظيفا، صار حسنا إلى غير ذلك. وشرع تعريف الوضوء في الشرع نظافة مخصوصة. إيش مخصوصة؟ يعني مبدوءة، بمثل غسل الوجه وغسل اليدين ومسح بعض الرفائس وغسل الرجلين، هذه نظافة مخصوصة على هيئة مخصوصة. ففيه في الوضوء، ففي المعنى الشرعي للوضوء المعنى اللغوي. ليه؟ قال لأن الوضوء يحسن أعضاءه، يحسن أعضاء الوضوء في الدنيا بالتنظيف. ما تجد إنسان يتوضأ للصلوات الخمس وعلى وجهه وسخ أو يديه وسختين؟ نعم. فالوضوء يحسن أعضاء الوضوء في الدنيا بالتنظيف، وفي الآخرة بالتحجيل للقيام بخدمة المولى، للقيام بخدمة المولى. إذا الوضوء يحسن الأعضاء في الدنيا بالتنظيف، ويحسن الأعضاء في الآخرة بالتحجيل. تمام. إذا الوضوء يحسن ماذا؟ يحسن الأعضاء في الدنيا بالتنظيف، ويحسن الأعضاء في الآخرة بالتحجيل. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، حديث البخاري ومسلم. نعم. قال للقيام بخدمة المولى، يعني لما يحصل هذا التحسين؟ لما يحسن الوضوء الأعضاء في الدنيا والأعضاء في الآخرة؟ لقيام المكلف بخدمة المولى سبحانه وتعالى. إما هي خدمة المولى؟ الإتيان بالفرائض، الإتيان بالفرائض. فقوله للقيام بخدمة المولى علة للأمرين، أي أمرين، تحسين الأعضاء في الدنيا بالتنظيف، وتحسين الأعضاء في الآخرة بالتحجيل. قال وقدم يعني الوضوء على الغسل، لأن الله سبحانه وتعالى قدمه عليه. القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ثم بعد ذلك ذكر النص القرآني موضوع الغسل. نعم. فقدم الله الحديث عن الوضوء ثم أخر الحديث عن الغسل، كذلك نحن نفعل نقتدي بترتيب القرآن. هذا أمر. الأمر الثاني كذلك، الأمر الثاني الوضوء. الوضوء هو عبارة عن جزء الغسل، جزء الغسل. فذكرنا الجزء أولا ثم ذكرنا بعد ذلك الكل. الأمر الثالث، الحاجة لاستعمال الوضوء أكثر من الحاجة لاستعمال للغسل. فنبدأ بالأهم، إذا وقدم على الغسل لأن الله قدمه عليه، وله للوضوء سبب وشرط. ما هو سبب الوضوء؟ وما هو شرط صحته؟ وحكم، ما هو حكم الوضوء؟ واجب، سنة، فرض؟ وركن، ما هي أركان الوضوء؟ ما هي صفة الوضوء؟ هذه كلها أمور متعلقة بالوضوء، فيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى مفصلة. قال أركان الوضوء أربعة، أركان الوضوء أربعة وهي فرائضه. لما قال وهي فرائضه هذا من باب التزيين، أن المراد بالركض من الفرض، الركض والفرض ما المعنى واحد. فلما قال أركان الوضوء بمعنى أنه لو ترك واحدا منها لما يتصح، لما صح الوضوء. الأول منها غسل الوجه، غسل الوجه لقوله تبارك وتعالى فاغسلوا وجوهكم. فالوضوء فغسل الوجه ركن من أركان الوضوء بنص القرآن. والغسل بفتح الغين مصدر غسلته، مصدر تقول غسل الثوب يغسل غسلا. فالغسل بالفتح مصدر، قلنا قبل قليل ما هو المصدر، هو ما دل على الحدث مجردا عن الزمان. تمام. فقال الغسل بفتح الغين مصدر غسلته. نعم. والغسل، الغسل في اللغة إزالة الوسخ عن الشيء بإمرار الماء عليه، هذا ما يسمى غسلا، إزالة الوسخ عن الشيء بإجراء الماء أو الماء الطاهر عليه. وبالضم الغسل، بضم الغين الغسل هو الاسم. فالغسل بالضم اسم، اسم لتمام غسل الجسد. فمن غسل رأسه، غسل من رأسه إلى قدميه غسلا كاملا، ماذا نسميه؟ غسل. هذا يسمى نقول غسل الجمعة، الغسل. تمام. وكذلك بضم الغين، الغسل بضم الغين تطلق والمراد بها الماء الذي يغسل به، كما قلنا الوضوء هو ما يتوضأ به، الماء الذي يتوضأ به. والغسل بضم الغين تطلق على معنيين، المعنى الأول على تمام غسل الجسد، وتطلق بالمعنى الثاني على الماء الذي يغتسل به. قال وبالكسر الغسل. إذا كان كلمة واحدة اختلف معناها باختلاف إيه؟ ضبط الغين منها، الحرف الأول منها. وبالكسر الغسل ما يغسل به من صابون ونحوه. إذا جئتني بالغسل يعني بالصابون بالمادة المنظفة. تمام. قال والغسل، والغسل هو إسالة الماء على المحل بحيث يتقاطر. قلنا الغسل في أصل اللغة ما هو؟ إزالة الوسخ عن الشيء بإجراء الماء أو الماء الطاهر عليه. أما الغسل اصطلاحا باصطلاح الفقهاء ما هو الغسل؟ قال إسالة الماء على المحل بحيث يتقاطر، فإذا لم يتقاطر لا يسمى غسلا، إذا لم يتقاطر لا يسمى غسلا. طيب كم قطرة ينبغي أن يتقاطر؟ 2-3 عشر مئة. قالوا أقله قطرتان في الأصح، فلا يسمى شرعا، لا يسمى شرعا إجراء الماء على الأعضاء غسلا حتى يتقاطر، أقل شيء قطرتان. قال ولا تكفي الإسالة بدون التقاطر. لو أن الإنسان أتى بالماء وأسأله على جسده من المرفق إلى رؤوس أصابع دون أن يتقاطر لا يسمى هذا غسلا لليد، وبالتالي ما صح وضوءه، فلا يسمى غسلا حتى يتصور. طبعا هذا الأمر متى يتصور؟ يتصور في حالة قلة الماء، إنسان معه ماء قليل وأراد أن يتوضأ، فهل يصح أن يمسح الأعضاء مسحا؟ لا يصح، لابد أن يتقاطر الماء حتى يسمى. يعني القرآن ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم بالصلاة فاغسلوا، ولم يقل فامسحوا، قال امسحوا رؤوسكم. فلا بد من الغسل حتى يصح الوضوء. وأقله قطرتان في الأصح. ولا تكفي الإسالة بدون التقاطر، لا تكفي الإسالة بدون التقاطر. نعم. الله. هل أبو يوسف رحمه الله تعالى ماذا قال؟ قال واختلف أبو حنيفة ومحمد مع أبو يوسف، الإمام أبو محمد والإمام أبو حنيفة قال لا بد من التقاطر. الإمام أبو يوسف رحمه الله قال الغسل هو عبارة عن مجرد بل المحل لإرسال الماء عليه، بمجرد ما أرسلت الماء على الأعضاء تقاطر أو لم يتقاطر هذا يسمى غسلا، ولكن الصحيح المعتمد أنه لا يسمى غسلا. والوجه ما يواجه به الإنسان، الوجه ما يواجه به الإنسان، إيش ما يواجه به الإنسان؟ يعني ما يقع عليه النظر عند المواجهة. أول شيء يقع عليه نظرك عندما تنظر إلى وجه الإنسان، هذا المكان، هذه المساحة تسمى إيش؟ وجها. لذلك بين لنا الآن حد الوجه من ملابس الشعر على الرأس إلى ملتقى اللحيين أسفل الذقن طولا، وما بين الشحمتين عرضا. هذا أنت عندما تنظر إلى إنسان، هذا هو ما يقع نظرك عليه من وجهه عند المواجهة. وحده يعني مساحة الوجه، جملة الوجه، أي جملة الوجه طولا من مبدأ سطح الجبهة، من مبدأ سطح الجبهة، سواء كان به بالرأس شعر أم لا، أم لم يكن به شعر، قد يكون أصلع. والجبهة ما اكتنفه الجبينان، يعني ما أحاطت به الجبينان، أن هذا يسمى إيش هنا؟ جبين. الجبينان هما العظمان النافئان هنا، هذا يسمى إيش؟ جبين. المكان المحصور بين هذين الجبينين الذي يسمى جبهة. فالجبهة ما اكتنفه الجبينان إلى أسفل الذقن، وهي مجمع لحييه، هذه الزاوية هنا أسفل الذقن، أسفل الوجه هنا. واللحي منبت اللحية فوق عظم الأسنان، الفك السفلي هذا الذي ينبت عليه عندما نحرك هنا بهذا الشكل. نعم، هنا إلى أسفل الذقن، هنا ملتقى اللحيين، هذا يسمى إيش؟ الذقن، هذا يسمى الذقن. قال واللحي منبت اللحية فوق عظم الأسنان، لمن ليست له لحية كثيفة، لمن ليس له لحية كثيفة. نعم، يعني قوله لمن ليس له لحية كثيفة مرتبط بقوله إلى أسفل الذقن، ما قال حد الوجه طولا من مبدأ سطح الجبهة إلى أسفل الذقن، إلى أسفل الذقن لمن؟ لمن ليس له لحية كثيفة. تمام، فيجب عليه أن يصل أن يوصل الماء إلى أسفل الذقن. نعم، هذا لمن ليس له لحية كثيفة. أما لو كان له لحية خفيفة أو ليس له لحية أصلا، فيجب عليه أن يوصل الماء إلى هنا. أما لو كان له لحية كثيفة، لا يجب عليه أن يوصل الماء إلى هنا، بل يجب عليه أن يغسل ما ظهر، أن يغسل الشعر الذي كفى الوجه. وحسب كذا العبارة، لمن ليست له لحية كثيفة. سيذكر أن يعني قريبا أن اللحية الكثيفة هي التي لا ترى البشرة من خلالها، فاللحية قد تكون في مكان كثيفة كما هنا، وقد تكون في مكان خفيفة. فما كان في المكان الكثيف لا يجب إيصال الماء إليها، في المكان الخفيف يجب إيصال الماء إلى البشرة. قال وفي حقه، يعني إيه في حقه؟ يعني في حق ما في حق ما له لحية كثيفة، في حق من له لحية كثيفة إلى ما لاقى البشرة من الوجه. أي نعم، فإذا الذي له لحية كثيفة لا يجب عليه إصال الماء إلى أسفل الذقن، بل يجب عليه أن يصل أن يوصل الماء إلى ما لاقى البشرة من الشعر، إلى الشعر النابت على وجه، على الوجه فقط. نعم، قال وحده، هذا حد الوجه إيش؟ طولا. وحده حد الوجه عرضا، أي الوجه عرضا بفتح العين مقابل الطول، العرض مقابل الطول، ما بين شحمتي الأذنين. الشحمة معلق القرط، يعني المكان الذي معلق عليه القرط يسمي شحمة. والأذن بضمتين، الأذن بضمتين، وتخفف وتثقل. إيش تخفف؟ يعني المراد هنا بال والأذن بضمتين وتخفف، المراد التخفيف هنا ضم الهمزة وتسكين الذال، يعني نقول الأذن والأذن. فإذا قلنا بضمتين الأذن، ضم الهمزة والذال، بالتخفيف ضم الهمزة وتسكين الذال. الأصل هو التثقيل والتخفيف، تشديد الحرف. هنا لا، ليس المراد كذلك، ولما قال وتخفف المراد بالتخفيف هنا في قوله بضمتين وتخفف، يعني تسكين الذات، تقول الأذن بضم الهمزة والذال، وتخفيف وتسكين الذال تقول الأذن. هنا وتثقل، إيش تثقل؟ المراد يعني ضم الهمزة والذال، فالتثقيل والتخفيف هنا المراد بهما الضمتان، جمع ضم الهمزة والذال أو ضم الهمزة وتسكين الذال. قال ويدخل في الغايتين جزء منهما لاتصاله بالفرد. يعني الباري تبارك وتعالى لما قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسل وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق، فغاية الغسل، غاية الغسل إلى أين؟ إلى المرافق. قال فيدخل في الغايتين اللي هي المرافق جزء منهما، فيجب علينا أن نغسل جزءا من المرافق مع اليمين لاتصاله بالفرد. لذلك قال بعض العلماء، هذه فائدة، قال الغاية إذا أضيفت إلى متصل لا يمكن فصله، إلى متصل لا يمكن فصله، نعم، ما الحكم؟ يجب إدخال جزء من المغية في الغاية، كما هنا إلى المرافق هل يمكن فصل المرفق على اليد؟ أما بالنسبة أتم الصيام إلى الليل، هل ينفصل الليل عن النهار؟ نعم ينفصل الليل عن النهار، فلا يجب أن نصوم جزءا من الليل مع جزء من النهار، لأن الليل غير النهار ينفصل عن النهار. إذا كان الغاية تنفصل عن غير المغيى، غير المغيى، نعم لا يدخل من المغيى شيء، لا يدخل من الغاية شيء، أما إذا كان لا هي متصلة فيجب إدخال جزء منها. قال والبياض الذي بين العذار والأذن، أول شيء ما هو العذار؟ العذار ما هو معروف عندنا في العامية بالسوالف، أي العذار، هذا البياض النابت بين الثالث وبين الأذن، ما حكمه؟ قال والبياض الذي بين العذار والأذن إلى كذلك يجب، قال فيفترض غسله في الصحيح، يجب أن يغسل هذا البياض، واضح؟ وعن أبي يوسف سقوطه بنبات اللحية، أبي يوسف قال يسقط غسله إذا الإنسان نبت لحيته. والركن الثاني من أركان الوضوء غسل يديه مع مرفقيه، غسل يديه مع المرفقين. لما قال هنا المقال الشيخ ويدخل في الغايتين جزء منهما، يعني في الوجه لابد أن ندخل جزءا من أجزاء الوجه، يعني حدود الوجه هذه يجب أن ندخل جزءا منها كذلك حتى يتم الغسل بشكل كامل، فندخل جزءا من الأذن وجزءا من الجبهة فوق الجبهة كذلك وجزءا إلى أسفل الذقن كذلك يغسل مع الوجه، لأن تذكر الغاية في المغية هنا. قال والركن الثاني غسل يديه مع المرفقين، أحد المرفقين غسله فرض بعبارة النص، غسله فرض، هل عندنا عبارة النص وعندنا دلالة النص، ما الفرق بينهما؟ عبارة النص هي دلالة الكلام على المعنى المقصود منه، عبارة النص هي دلالة الكلام على المعنى المقصود منه، أنا إذا قلت كلمة تمام دلت على معنى، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فهنا عبارة النص يفهم من أني أريد منك أن تغسل اليدين تمام، فعبارة النص هي دلالة الكلام على المعنى المقصود منه أصالة أو تبعا بالأصل أو بالترى، فهمت المعنى المقصود أنت فهمت، أما دلالة النص هي عبارة النص، إلى عبارة النص هي دلالة الكلام على المعنى المقصود منه، دلالة الكلام على المعنى المقصود منه، أما دلالة الله هي دلالة اللفظ، دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه، لاشتراكهما في علة الحكم التي يمكن فهمها عن طريق اللغة من غير حاجة إلى الاجتهاد الشرعي. نعم. على كل هذه التعاريف ذكرها العلماء في كتب الأصول. فالشيخ يقول هنا، الشيخ يقول أحد المرفقين غسله فرض بعبارة النص. ما هي عبارة النص؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرفقين، هي عبارة إلى المرافق، إلى المرافق، هي إيش؟ عبارة النص. قال لأن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي مقابلة الفرد بالفرد. كيف يعني مقابلة الجمع بالجمع تقتضي مقابلة الفرد بالفرد؟ يعني إذا قلنا مثلا، إذا قلنا مثلا ركب الرجال أو الفرسان خيولهم، هذا يقتضي أن كل فارس ركب خيلة. أكل الأطفال طعامهم، يعني تلطف الأكل طعامهم، فمقابلة الجمع ركب الفرسان خيولهم، عند فرسان جمع، عندنا خيول جمع، فمقابلة الجمع للجمع، جمع الفرسان جمع الخيول، تقتضي مقابلة كل فارس مقابل خيل. تمام. فلما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة اغسلوا وجوهكم وأيديكم، اغسلوا أيديكم، أيدي جمع وكم ضمير جمع، فيقتضي غسل كل يد، يد مقابل ذكر. تمام. مقابلة المفرد للمفرد، فاليد الواحدة ثبت غسلها إلى المرافق بعبارة النص. تمام. قال والمرفق الثاني، غسل المرفق الثاني نعم، قال بدلالته، ثبت بدلالة النص. قلنا هاي نشرح دلالة النص، معليش، قلنا هي دلالة النص هي دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، هذا المنطوق به، ثبوت حكم المنطوق به. ما هو المنطوق؟ لزوم غسل اليد إلى المرافق للمسكوت عنه اللي هو اليد الثانية، ثبوت حكم المنطوق به، ثبوت غسل اليد الأولى لليد الثانية المسكوت عنها. قال اشتراكهما في علة الحكم التي يمكن فهمها، فهم هذه العلة عن طريق اللغة من غير حاجة إلى الاجتهاد الشرعي. أنا لا أحتاج إلى اجتهاد، عن طريق اللغة فقط أفهم أن اليد الثانية يجب غسلها كاليد الأولى. ليه؟ ذكر قال لتساويهما، لتساوي اليد الأولى مع اليد الثانية. فأنا كيف فلا مرجح لوجود غسل اليد، يد واحدة دون الثانية، فثبت غسل إحدى اليدين بعبارة النص، وثبت غسل اليد الثانية بدلالة النص. قال وللإجماع، وللإجماع أجمعت الأمة على أن غسل اليدين الثنتين ركن من أركان الوضوء. هل الشيخنا رحمه الله قال أن غسل إحدى اليدين ثبت بعبارة النص، وغسل اليد الثانية ثبت بدلالة النص. تمام. ثم قال وللإجماع، فكان يستطيع أن يستغني بقوله وللإجماع، والإجماع أصلا من مصادر التشريع، كان يستطيع أن يقول ثبت غسل اليد الأولى بعبارة النص، وثبت غسل اليد الثانية بالإجماع. فالإجماع إيش؟ مصدر من مصادر التشريع، فكان يغني عن قوله بدلالة النص، لأن الاستدلال بالإجماع أقوى من الاستدلال بدلالة النص. قال وهو بكسر المرفق، بكسر الميم وفتح الفاء، مرفق وقلبه، تقول مرفق لغة ملتقى عظم العضد والذراع، ملتقى عظم العضد والذراع، هي الذراع وهذا العضد، المكان الذي يلتقي بينهما يسمى مرفق. فهذا يجب غسله مع إيش اليد، وغسل يديه مع مرفقيه. والركن الثالث غسل رجليه لقوله جل وعلا وأرجلكم، ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعدما غسل رجليه، هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، بعدما غسل رجليه قال هذا الكلام، فدل على أن غسل رجليه ركن من أركان الوضوء، أنه قال لا يقبل الله الصلاة إلا به. وقراءة الجر للمجاورة، فعندنا قراءة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فقال قراءة الجر هذه للمجاورة، لا يعني أننا يجوز أن نمسح على الرجلين كما قالت الشيعة، لا لا يجوز ولا يصح ذلك. وقراءة الجر للمجاورة، قال مع كعبيه، غسل رجليه مع كعبيه، هذا الكعبان والعظمان اللاتئان في أسفل الساق، لدخول الغاية في المغية، لدخول الغاية في المغيلين، لأنه هنا لا يمكن أن، لأنه لا يمكن فصل القدم عن الرجل عن الساق، فتدخل الغاية في المغية كما ذكرنا قبل قليل. قال والكعبان هما العظمان المرتفعان في جانب القدم هنا، واشتقاقه من الارتفاع كالكعبة، الشيخ قال اشتقاقه من الارتفاع، الأصل أن يقول اشتقاق الكعب من التكعب، يعني لابد أن يكون المشتق من جنس المشتق منهم، فالأصل يقول اشتقاق الكعب من التكعب، والتكعب هو الارتفاع، هكذا ينبغي أن يقول التكعب هو الارتفاع كالكعبة، لما اسمت الكعبة كعبة لأنها ارتفعت عن مثيلاتها من الأرض، تمام. والكاعب المرأة التي بدا ثدياها 15-14 سنه، تشوف صدرها هيك بارز، اي نعم اي نعم، وتسمى ناهز، اظن تسمى ناهز، او اذا انثنى، او لا يسمى ثديا الا اذا انثنى بعد ان برز ينثني، فاذا انثنى يسمى ايش ثديا، فما دام بارزا هكذا إنها تسمى كاعبا أو تسمى ناهدا. قال والركن الرابع مسح ربع رأسه. نعم تفضل. قال والركن الرابع مسح ربع رأسه، ربع تقول ربع بتسكين الباء وضمها ربع وربع، لمسحه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ناصيته. أيوة. لمسحه صلى الله عليه وسلم ناصيته. قال وتقدير الفرض بثلاثة أصابع مردود وإن صحح. بعض الفقهاء قال أن الفرض أن يغسل بمقدار ثلاث أصابع، قال الشيخ مردود وإن صححه بعض الفقهاء. ففي عندنا مسألة الآن، قال لمسحه صلى الله عليه وسلم ناصيته، والناصية تساوي ربع الرأس. في عندنا في علم الأصول ذكروا المسألة على غير هذا المنوال، قالوا في علم الأصول الباء إذا دخلت على المحل تعدى الفعل إلى الآلة، يا أيها الأخوة امسحوا برؤوسكم، الباء هنا دخلت على أين؟ على المحل أم على الآلة المسح؟ على المحل، وامسحوا برؤوسكم، دخلت الباء على المحل، فالباء إذا دخلت على المحل تعدى الفعل إلى الآلة، والتقدير امسحوا أيديكم برؤوسكم. إذا دخلت الباء على المحل الفعل يتعدى إلى إيش؟ إلى الآلة، آلة المسح ما هي؟ اليد، فلما قال وامسحوا برؤوسكم هنا الفعل المسح يتعدى إلى اليد، فيكون تقديرك لا امسحوا أيديكم برؤوسكم. فيقتضي بناء هذا الكلام استيعاب اليد بالمسح دون الرأس، تمام. واستيعاب اليد ملتصقة بالرأس لا يستغرق غالبا إلا ربع رأس. هذه اليد وضعتها هنا، سأمسح الآن رأسي، سأمسح يدي برأسي، تمام. أمسح يدي في التقطير كل الأنفاض برأس، وضعتها هكذا. لا بد حتى يسمى مسحا، لا بد من الإمرار أدنى ما يسمى إمرارا، يعني صوتي. فإذا فعلنا هيك، تمام، وأربع مسافات يكون إيش، مسحنا ربع الرأس هذا غالبا. فيصير بين، فيكون الممسوح بهذه الطريقة غالبا يساوي مقدار إيش، ربع الرأس. أن اليد إذا أمررناها على الرأس أقل إمرار فإنها تشغل ربع الرأس. ورجع كذا نقول الباب، إذا دخلت الباب على المحل تعدى الفعل إلى الآلة، فيكون تقدير الآية وامسحوا أيديكم، امسحوا رؤوسكم وامسحوا أيديكم برؤوسكم. وضحت إن شاء الله الكلام. طيب، قال وتقرير تقدير الفرض بثلاثة أصابع مردود وإن صح. قال ومحل المسح ما فوق الأذنين، فيصح مسح ربعه لا ما نزل عنهما. أيوة، الآن ما هو الآن نريد أن نبين مساحة الرأس، مقدار الرأس. الرأس هو ما فوق الأذنين، انظر هي الأذنان الآن، وأخذنا خط الآن من الأذن اليسرى وأمررناه هكذا من خلف الرأس هكذا بشكل مستقيم حتى يصل معنا إلى الأذن، رأس الأذن اليمنى. فما أسفل الخط هذا لا يسمى رأسا، يسمى قفا، وما فوقه يسمى رأسا. هذا الذي يشغل إيه، يقسم إلى أربعة أرباع. فلو أن إنسانا مسح من قفاه هل يصح المسح؟ لا يصح المسح. لو أن إنسانا مسح شعرا طال شعره فمسحه وهو على كتفيه لا يصح، لا بد أن يمسح شعرا تحته رأس، لذلك قال الشيخ هنا فلا يصح مسح أعلى الزوائد المشدودة على الرأس. إمرأة لها زوائد طويلة قامت وظفرت شعرها ثم قامت بفك ولف الزوائد على رأسها من فوق، مدير فعلته ثم مسحت على هذه الزوائد لا يصح. ليه؟ لأن يعني هذه الزوائد بالأصل ليست تحتها رأس، تحتها أكتاف، تحتها ظهر، لا بد أن تمسح على شعر تحته رأس. قال وهو يعني مثلا لغة إمرار اليد على الشيء، المسح بأصل اللغة. فأنا إذا فعلت هكذا يسمى مسحة، المسح على رأس اليتيم، فإمرار اليد على الشيء يسمى مسحة. وشرعا يعني في عرف الفقهاء إصابة اليد المبتلة العضوة، يد مبتلة فلمجرد ما أصاب العضو مع إمرار يسير يسمى مسحة. فإذا في اللغة المسح وإمرار اليد مطلقة سواء كانت مبتلة أو غير مبتلة، أما في الشرع لا بد أن تكون مبتلة حتى يسمى مسحا. قال ولو بعد غسل عضو لا مسحه، يعني بعد ما غسلت يدي، غسلت وجهي، غسلت يدي، هناك ماء على يدي، هذا الماء أصله من غسل اليد، فمسحت رأسي بل حكم صحيح. أما لو أني الآن غسلت يدي فيها بلل فمسحت رأسي صح المسح، فجاء إنسان وأخذ البلل الموجود على رأسي ومسح به، هل يصح؟ لا يصح، لأن يعني هذا البلل بلل مسح وليس بلل غسل. قال ولو بعد غسل عضو لا مسح. هلا بعض الفقهاء الحنفية عندهم الحاكم الشديد قال لا يجوز المسح ببلل، لا يصح مسح المسح ببلل بعد غسل عضو لا يصح، ولكن المعتمد أنه يصح كما ذكره الشيخ الآن. قال ولا ببلل أخذ من عضو، تمام، يعني مثلا أنا توضعت الآن كما قلت غسلت يدي هذه فمسحت رأسي الصحيح، فجاء إنسان أخذ يدي الآن مبلول يعني أخذ بللا منها ومسح رأسه وليصح لا يصح. ليه؟ لأن مر معنا في درس السابق أن الماء يصير مستعملا بمجرد انفصاله عن الجسم، فلما انفصل عن جسم إلى يده صار مستعملا. تمام؟ وإن أصابه ماء أو مطر قدر المفروض أجزأه. أنا متوضأ جاء إنسان وصب ماء على رأسي أجزأ عن مسح ولم أمسح بعد ذلك أنا رأسي، صح أجزأ ذلك. قال وسببه ما هو سبب الوضوء؟ أنا عند أتوضأ أول شيء أود أن نفهم معنى السبب، عندنا سبب وعندنا شرط وعندنا ركن وعندنا فرض وعندنا هذه أشياء ينبغي أن نفهم معانيها وسنفهم معنى كل واحد عندما يأتي ذكرها. السبب قال الشيخ ما أفضى إلى الشيء من غير تأثير فيه، السبب ما أوصل إلى الشيء من غير تأثير فيه. أنا الآن أريد أن أصلي، أنا الآن أريد أن أصلي غير متردد، هل أستطيع أن أصلي؟ هل أستطيع؟ لا أستطيع أن أصلي. يتوضأ، هذا الوضوء أوصلني إلى جواز الصلاة، ولكن هل هو له تأثير في الصلاة؟ هل هو جزء من أجزاء الصلاة؟ لا. فإذا كل ما أفضى إلى الشيء، كل ما أفضى إلى شيء من غير تأثير فيه ماذا يسمى؟ السبب. أنا مثلا حفرت بئرا، حفرت بئرا، جاء إنسان فوقع فيه ثمن، فما حفر البئر سبب في موته، ولكن هل حفر البئر هو الذي قتله أمامه؟ ليس حفر البئر، بل سقوطه هو الذي أدى إلى قتله، فأنا متسبب بسبب إيش؟ حفر إبر. فالسبب هو ما أفضى، إيش يعني أفضى؟ يعني أوصل إلى الشيء من غير تأثير فيه. وسببه سبب الوضوء استباحته، الاستباحة تقول استباحة بمعنى استغفر، يعني السين والتاء للطلب، استباحة يعني طلب الإباحة، فكان الفعل ممنوعا فطلب إباحته، طلب أن يصير الفعل مباحا مأذونا بفعله، كما يقول استغفر طلب المغفرة، فهنا استباحة أي طلب إباحة الفعل بعدما كان ممنوعا، وهو معنى قوله أي إرادة فعل ما يكون من صلاة ومسح مصحف وطواف. أنا أقول مصحف ومصحف ومصحف بتسليف الميم. إذا أي إرادة الفعل ما يكون من صلاة ومس مصحف وطواف، لا يحل الإقدام عليه إلا به أي بالوضوء، لا يحل الصلاة تصح إلا بالوضوء، لا يحل لي أن أفعل، كذلك الطواف لا يحل لي إلا بالوضوء، وكذلك مس المصحف لا يحل لي إلا بالوضوء. قال وهو أي حل الإقدام على الفعل متوضئا حكمه الدنيوي. إذا الوضوء له حكمان، حكم في الدنيا وحكم في الآخرة. حكمه في الدنيا أن الصلاة صارت مباحة في حقي، مس المصحف صار مباح في حقي، الطواف حول الكعبة صار مباحا في حقي. قال وهو حكمه الدنيوي المختص به المقام، وحكمه الأخروي الثواب في الآخرة إذا كان بنيته، يعني إذا مر معنا نحن أو سيأتي معنا الآن أن أو مر معنا الآن كان الوضوء أربعة لم يذكر معنا النية، النية من سبب الوضوء، فلأن الإنسان توضأ ولم ينوي ارتفع الحدث ولكن لا يساب على هذا الوضوء، متى يساب؟ إذا عفوا متى يساب؟ إذا نوى، إذا نوى الوضوء. قال إذا كان بنيته، وهذا حكم كل عبادة، في كل عبادة حكمها الأخروي الثواب إذا اقترنت بالنية، أما إذا لم تقترن بالنية فلا ثواب فيها، فلا ثواب لها. ثم قال وشرط وجوده أي التكليف به وافتراضه ثمانية. قال العقل، هل قال وشرط وجوده، هل الشرط ما هو الشرط؟ الشيخ لم يعرف الشرط لكن سيذكر أظن في أبحاث قادمة تعريف الشرط. هل الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. الشرط ما يلزم من عدمه العدم. أنا الآن أريد أن أصلي غير متوضئ، فعدم الوضوء يلزم منه إيش؟ عدم الصلاة. أنا الآن متوضئ، هل يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة؟ هل يلزم من وجود عدم الصلاة؟ لا. فالشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. العقد إذا خطر بدونه فشرط وجوب الوضوء، فإذا عدم العقل عدم وجوب الوضوء. والبلوغ لعدم التكليف القاصر، إذا عدم البلوغ عدم وجوب الوضوء. قال والبلوغ لعدم التكليف القاصر. الآن في عندنا سؤال، إذا كان البلوغ شرطا لوجوب الوضوء، إذا كان البلوغ شرطا لوجوب الوضوء، فلما قال الفقهاء لا تصح صلاة الصبي بدون طهارته؟ أنتم قلتم أن البلوغ شرط لإيش؟ للتكليف. فلما قلتم لا تصح صلاة الصبي بدون طهارته، ما هو الجواب؟ قال شيء الجواب على هذه المسألة، وتوقف صحة صلاته صلاة الصبي عليه على الوضوء لخطاب الوضع. لخطاب الوضع، الخطاب الوضع، الباري تبارك وتعالى خاطب العباد من صحة التعبير يعني بخطابين، خطاب تكليف وخطاب الوضع. خطاب الوضع هو خطاب الله المتعلق بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا. فالباري تبارك وتعالى جعل من شروط صحة الصلاة الوضوء بقطع النظر عن القائم بهذه الصلاة. واضح؟ فإذا جعلنا الطهارة شرطا لصحة صلاة الصبي لأنها صلاة لا لأنها طاهرة من الصبي، فإذا أردنا أن نقول صلاته صحيحة، الصلاة صحيحة لا تكون صحيحة إلا بوضوء. واضح؟ والإسلام من شروط صحة الوضوء، عفوا من شروط وجود الوضوء الإسلام. إيه كذلك إذا عدم الإسلام عدم الوضوء أو عدم الخطاب بالوضوء، إذا عدم وجود الوضوء إذ لا يخاطب كافر بفروع الشريعة. هل الشريعة لها أصول ولها فروع؟ أصول الشريعة الإيمان بالله وملائكته وكتبه إلى آخره، إلى آخر أركان الإيمان. وعندنا فروع الشريعة يلي الصلاة والزكاة والآخرين، فهل الكافر الكفار مخاطبون بالأصول والفروع أم هم مخاطبون بالأصول فقط دون الفروع؟ هناك ثلاث أقوال، ثلاثة أقوال. الشيخ قال إذ لا يخاطب كافر بفروع الشريعة، اعتمد أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة. وذهب بعضهم إلى أن الكفار مخاطبون مطالبون في الدنيا بفروع الشريعة وأصول الشريعة. طيب ما هي فائدة مطالبتهم بفروع الشريعة لو أن كافرا صلى هل تصح صلاته؟ لا تصح صلاته. قالوا فائدة الخطاب مخاطبتهم بفروع الشريعة في الدنيا أنهم يوم القيامة يعاقبون عليها عقابا زيادة على عقاب المسلمين. يعني يمكن أن عقاب الكفر وعقاب على ترك الصلاة وعقاب على ترك اعتقاد الصلاة، كيف عقابات؟ فهم يعاقبون إيش هذه العقوبات الصلاة. وبعضهم قال لا، هم مخاطبون بالأصول وباعتقاد وجود الفروع لا بفعل الفروع، فهم يعاقبون يوم القيامة على فعلين، على ترك الأصول الإيمان بالأصول وعلى ترك اعتقاد وجوده الفروع. هذه ثلاثة أقوال. وقدرة المكلف، قال إيش الشرط الرابع من شروط وجوب الوضوء؟ قدرة المكلف على استعمال الماء الطهور، لأن عدم الماء والحاجة إليه إلى الماء تنفيه حكما. أيوة، قال قدرة الماء المكلف على استعمال الماء الطهور، عندي ماء ولكن أنا لا أستطيع أن استعمله، ليه؟ أني بحاجة إلى استعماله بشرب أو طبخ أو أنا لا أقبل استعماله لأنني مريض، لأنني مريض، أو في ماء أمامي ولكن هذا الماء أمامه سبع، لو أني في هذا أتوضأ يختلفر. فإذا ليس الشرط استخدام الماء، الشرط القدرة على استعمال الماء، قدرة المكلف على استعمال الماء الكافي لجميع الأعضاء مرة مرة. يعني عندي ماء ولكن يكفيني لغسل وجهي واليدين فقط، لا يكفي لمسحي رأس القدمين ومسحها، لا يجب عليه استعماله أتيمم. مثل قال مرة مرة التسليم ثم سيأتي معنا هذا وغيره كالعادة. وكان عندي ماء يكفي لغسل وجهي واليدين فقط كأنه معدوم، معنى ذلك أنه أصير بعد ذلك إلى التيمم. الشرط الخامس قال وجود الحدث، فلا يلزم الوضوء على الوضوء، أنا متوضئ غير مكلف بالوضوء. الشرط الثالث والسابع عدم الحيض وعدم النفاس بانقطاعهما شرعا. تمام، يعني أنا كانت امرأة حائض أو نفساء، هل يجب عليهما الوضوء غير مخاطبتين بالوضوء؟ قال وعدم الحيض وعدم النفاس بانقطاعهما شرعا. انقطاعهما شرعا يعني بأن ترى المرأة البياض الخالص، فإذا لم ترى البياض الخالص وترى صفرة هذا انقطاع ولكنه يشرع. وعدم الحيض وعدم النفاس بانقطاعهما شرعا. قال وضيق الوقت، وضيق الوقت متى يجب علي الوضوء؟ إذا ضاق الوقت. هلا المرأة الحائض، جوار السؤال هذا، المرأة الحائض قال بعض الفقهاء يندب لها أن تتوضأ، ولكن هذا الوضوء، هذا الوضوء هل هو شرط لصحة عبادتهما؟ لا، إذا لا يشترط، لا يشترط هذا الوضوء، لا يشترط هذا الوضوء. واضح الكلام؟ هنا ولكن هذا من الآداب، ليه؟ كي تعتاد، كي لا تترك، يعني كي لا تعتاد فعل ترك الطاعة. إذا فيندب في حقها أن تتوضأ وأن تلبس ثياب الصلاة وأن تجلس في مكان في مصلاها وتذكر الله عز وجل لمدة 5 دقائق، هذا يندب في حقها. قال وضيق الوقت هو الشرط الثامن لتوجه الخطاب مضيقا حينئذ وموسعا في ابتدائه. يعني الآن مثلا أنت أظن الساعة 12 مثلا، أنا غير متوضئ، لا يجب علي الوضوء من الصلاة خلال الساعة واحدة، لا يجب علي الوضوء. إذا العصر الساعة 2 مثلا، واحدة ونصف لا يجب علي الوضوء، 2:45 لا يجب علي الوضوء، 2:50 أحتاج إلى وضوء وحتى يكفي الصلاة، صار الآن الوضوء واجب، صار الوضوء الآن واجبا. أي نعم، ليه؟ أنا الوقت ضاق على الاتفاق، لا يتسع الوقت الآن لصلاة وطهارة بالكاد يتسع، فصار الآن الوضوء واجبا. وقد اختصرت هذه الشروط، أو قد اختصرت هذه الشروط في واحد، في شرط واحد هو قدرة المكلف بالطهارة عليها بالماء، قدرة المكلف بالطهارة، قدرة المكلف، أنت مكلف بالصلاة، أنت مكلف بالطهارة، المكلف قدرة المكلف بالطهارة على الطهارة، قدرته على الطهارة بالماء. هذا إيش؟ هذه الشروط الثمانية كلها، شروط وجوب الوضوء اختصرت في شرط واحد وهو قدرة المكلف بالطهارة على الطهارة بالماء. فعلى الطهارة الثانية متعلقة بالمبتدأ اللي هو الأول قدرة، تمام؟ عليها بالطهارة. قال وشرط صحته، نقل عن شرط وجود وشرط صحة، ما هو شرط صحة الوضوء؟ وشرط صحته أي الوضوء ثلاثة شروط. الأول عموم البشرة بالماء الطهور، فلو توضأ وضوءا كاملا ولكن ترك مقدار مغرة إبرة لم يصل إليه الماء ثم صلى ما صح صلاته، لأن وضوءه لم يصح، ماذا يجب عليه أن يفعل بعد الصلاة؟ يعود ويغسل ذلك المغرف الصغير ويعيد الصلاة، لا يجب عليه أن يعيد الوضوء كله، يعيد فقط المكان الذي تركه. الأول عموم، وهذا عندنا عندنا غير عند الشافعية ينبغي له ترتيب آخر. الأول عموم البشرة بالماء الطهور حتى لو بقي مقدار مغرة إبرة لم يصبه الماء من المفروض غسله لم يصح الوضوء. الشرط الثاني من شروط صحة الوضوء انقطاع ما إلى فيه من حيض ونفاس لتمام العادة، لتمام العادة، يعني امرأة انقطع حيضها أو هي حائض الدم نازل إلى توضع، هل يصح هذا الوضوء؟ لا يصح هذا الوضوء. لشروط صحته انقطاع الحيض والنفاس، تمام؟ انقطاع الحيض والنفاس. هلا الشيخ قال هنا لتمام عادتها، لتمام عادتها هنا فيه نظر، ليه؟ لأن المرأة لو انقطع دمها، دم الحيض والنفاس، في أقل من عادتها، تتوضأ تصلي. فقوله لتمام عادتها فيه نظر، قال ينبغي ألا يذكره. قال انقطاع من ما فيه، من ذاك ماذا؟ من ذاك الوضوء من حيض ونفاس وانقطاع حدث حال التوضؤ، لأن الإنسان بالغ ولم يستبرئ ولم ينقطع البول بشكل كامل ثم قام وبدأ يتوضأ، ما الحكم؟ ما صح وضوءه. وبعدما توضأ أحس أن شيئا من البول قد خرج، نقول له وضوءك غير صحيح. ليه؟ لأنك توضأت في حالة عدم انقطاع البول. قال وانقطاع حدث حال التوضؤ لأن بظهور بول وسيلان ناقض لا يصح الوضوء. هل هذا الذكر، هذا الذكر نعم مسحته أتوضأ، فبعد أن توضأت فعلت هكذا فإذا خرج قطر البول على رأس الذكر، ما الحكم؟ ما صح وضوئي. فظهور البول على رأس الذكر يمنع من صحة الوضوء، فيلان الدم يمنع صحة الوضوء الحيض أو النفاس. قال الثالث، الشرط الثالث من شروط صحة الوضوء زوال ما يمنع وصول الماء إلى الجسد. الإنسان يشتغل دخن مثلا ومستعمل لاصق معين، فجعل غسل يديه وانتهى، بعد أن توضأ وصلى، بعد أن انتهى من الصلاة وجد قليل الدهان على يده أو قليل الشمع على يده أو قليل الشحم على يده، ما الحكم؟ ما صح الوضوء. يزيله، يغسل مكانه، ثم يعيد الصلاة لجرمه الحائض كشمع وشحم. قيد به، قيد للشمع والشحم، لأن بقاء جسومة الزيت ونحنه لا يمنع لعدم الحائض. إنسان إذا مثلا يعمل جروح أشر معين مثلا، دهن مفر مريم باليدين إلى ثم توضأ لا يضر، لأن هذا الباقي على اليدين جسوم هذا المفر وليس حائل، وليس جرما حائلا، ليس جرما حائلا. قال لأن بقاء جسوم الزيت ونحبه لا يمنع لعدم الحائل. وترجع الثلاثة، الشروط الثلاثة هذه التي ذكرها شروط صحة الوضوء ترجع لشرط واحد، ما هو؟ هو عموم المطهر شرعا البشرة. إذا شرط صحة الوضوء أن يعم المطهر البشرة كلها، البشرة المفروض غسلها، البشرة المفروض واضح الكلام. ثم قال فصل في تمام أحكام الوضوء. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.